بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحنا وإياكم في هذه المجالس في تقرير كتاب التوحيد لمؤلفه شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي المولود في سنة 1115 في بلدة العيينة، والمتوفى في سنة 1206 من الهجرة في الدرعية، وهو المجدد لمن درس من معالم الدين ووصوله في القرن الثاني عشر. والطريقة في هذه الدروس هي طريقة الإمرار والتعليق اليسير في بيان الشاهد والمناسبة للباب لكتاب التوحيد وللأبواب بعضها على بعض، والتنكيت على بعض المسائل مما يسمح به الوقت في طريقة هذا العرض. نعم، خذ هذا معك، هذا خذها أيضا، هذا معك، اثنان هما. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: شيخ لوز خليه يجي. لا ما يخالف، هذا الكاميرا وذا الميكروفون. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. قال رحمه الله: كتاب التوحيد، ولم يذكر فيه مقدمة على ما جرى عليه المؤلفون في عصره وقبل عصره، ولكنه في هذه التراجم التي لم يبوب عليها بيّن مقصوده من هذا الكتاب، وهو بيان حق الله جل وعلا على العبيد، ولهذا أتى بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا لأجل العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا يبين أن معنى ومنهج التأليف هو قائم على هذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. نعم. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به. قل تعالوا أتل ما حرم. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم. تعالوا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل. نعم. آية الأنعام أتت بعد آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولهذا جاء مناسبة أن يأتي بعدها قول ابن مسعود فإن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حصل من بعضهم إشكال في من كان حائلا بين رسول الله وبين أن يوصي، فمن قائل أوصى بأبي بكر ومن قائل لم يوصي، فحصل بينهم اجتهاد في هذا. فقال ابن مسعود وهو من هو في علمه وسابقته وإيمانه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي عليها ختمه وتصديقه، فليقرأ هذه الآيات: قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهي من أواخر الأنعام، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات التي ساقها الشيخ في فاتحة هذا الكتاب أبانت عن أهمية التوحيد. فأهميته الأولى أنه لأجله خلق الله الإنس والجن، ما خلقهم إلا لعبادته. الأهمية الثانية أنها لأنه لأجل التوحيد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأهمية الثالثة أنه لأجله أنزلت الكتب. الأهمية الرابعة أنه أعظم حق افترضه الله على عباده وثنى به حقوق غيره، فأعظم حق بعد حقه حق الوالدين. ولو قال قائل: طيب حق الرسول؟ نقول: حق الرسول تابع لحق الله. الأهمية الخامسة أنه لأجل التوحيد قام الله الدنيا والآخرة. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فمن عمل بالتوحيد في الدنيا أثيب به الجنان يوم القيامة، ومن أهمل التوحيد في الدنيا جوزي بالنيران يوم القيامة والعياذ بالله. الأهمية السادسة أنه لأجله شرع الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد إنما شرع لئلا يعبد في الأرض إلا الله، ما شرع الجهاد استرقاقا للرقاب وسفكا للدماء واحتلالا للأراضي والبلدان، إنما شرع الجهاد لئلا يعبد إلا الله. وبهذا أجاب الصحابة والتابعون الفرس رستم وغيرهم لما قال: ما جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم، يقلل من شأن العرب، قالوا: جئنا نخرج العباد من إين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ يا معاذ، وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل الأولى. نعم. وفي هذا الحديث التنبيه على أن حق الله على العباد هو إفراده بالعبادة بالتوحيد وحده دون ما شريك، وحق العباد الذي جعله الله حقا على نفسه تفضلا وتكرما أن من لم يشرك به شيئا أن الله لا يعذبه، فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما. فهذه الآيات وهذا الحديث دلالة على هذه الترجمة كتاب التوحيد، أن الكتاب في تقرير هذه القضية العظيمة التي هي أساس القضايا وأهمها وأولى أولويات الدين، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والأبواب التي تأتي بعده مفصلة لهذا الإجمال في هذه الفاتحة. نعم. مسائل شيخ؟ نعم. نقرأ المسائل ولا؟ لا، ما حاجة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. نعم. باب فضل التوحيد، مش الترجمة، وما يكفر من الذنوب. لما بين أهمية التوحيد ترجم بهذه الترجمة على فضله، ليتشوق طالب العلم لمعرفة التوحيد إذا عرف فضله وما يرتب الله عليه من الثواب العظيم. وذكر فيه آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم حديث عبادة بن الصامت: من شهد بهذا الخمس أولها أن الله وحده لا شريك له. ما الثمرة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان عمله يسيرا أو قليلا. وليس في هذا أنه لا عبرة بالعمل في الإيمان، لا، لأن ديننا ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بكيف هو العمل. ولهذا قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يقل أكثر عمل. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه، أحسن الله إليكم. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض وعامرهن، نعم أحسن الله إليكم، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم. في حديث عتبان بن مالك الأنصاري الطويل: فضل التوحيد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن فيه من أهمية التوحيد سابعا إضافة لما سبق أن من حقق التوحيد دخل الجنة وحرمه الله على النار. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خبر موسى مع الله: فإن موسى قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. فالعبرة ليست بمجرد القول، لكن القول الذي ينبني عليه اعتقاد. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن الله عامر هذه السماوات، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا كفة لمات بهن لا إله إلا الله. في فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب، فتتشوف عندئذ نفوس المؤمنين وطلبة العلم على جهة الخصوص لتعلم هذه المسألة الجليلة التي تكفر التوحيد، تكفر الذنوب وتغفر الزلات، وهو فضل التوحيد. والشيخ بهذا يعتني بالتخريج أيضا. لاحظ لما ذكر حديث أبي سعيد رواه عند ابن حبان والحاكم وصححه، وهذا رد على من يشوش على الشيخ بأن بضاعته في الحديث بضاعة مزجاة، وإنما طريقته طريقة العلماء المتقدمين، فينتقي الآيات والأحاديث، وانتقاؤه لها يدل على فقهه العظيم وعلى عنايته بهذا الفن في التصحيح والتضعيف. ثم في غير الصحيحين ينقل أحكام العلماء على هذه الأحاديث في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يحكم هو عليها، فإن هذه طريقة متأخرة. أما طريقة المتقدمين الاكتفاء بالعزو إلى مصادرها في كتب السنة مع ذكر من حكم عليها. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقرابها يعني بملئها، وهذا فضل التوحيد أن الله يكفر به أي بسببه الذنوب والزلات. لأتيتك بقرابها أي بملئها مغفرة، بشرط أن تلقاني يوم أن تموت وأنت لا تشرك بي شيئا، أي محققا لي التوحيد مجرده لي وحدي دون ما شريك. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لما بين موضوع الكتاب هو التوحيد، توحيد العبادة، وبين في الباب الذي بعده فضله، أبان في الباب الثاني أن من حقق التوحيد أي بلغ فيه الكمال جزاؤه دخول الجنة بغير حساب ولا ثواب. طيب إذا ما حقق التوحيد وإنما أتى بأصله رجي أن ينال مغفرة الذنوب، لكن إذا حقق كماله، حققه يعني طبقه ودققه على نفسه وبلغ فيه الذروة والكمال، كان الجزاء له أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا فضل الكمل من الموحدين والمتقدمين من المؤمنين. نعم.